وهو في حياة بالظبط وهو في حياة بالظبط والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلام يا رب. نعم. يعني عذاب القبر لا يسقط عذاب الآخرة إلا فئة مخصصة إلا عند بعض إليها. الناس نعم نعم ولا يخفف من السيئات. شوف محمد ابن احنا القضية لا نهتم بهذا. احنا نهتم ما الذي يجعلنا نتقي عذاب القبر.